أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للخير والبر والتقوى، وأن يعيد علينا مثل هذه اللقاءات النافعة، وأشكر لكم جميعا حضوركم هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأتقدم بالشكر لكل واحد منكم على صبره وحضوره وتقييده وأدبه وعنايته، وأشكر كل من كانت له يد في المساعدة والمعونة على إقامة هذا البرنامج، وأسأل الله أن يوفق ولاة الأمر في هذا البلد إلى تكثير الخير وتوفيره وتقرير الشر ومحاسبته، وأن يهيئ لهم بطانة صالحة تعينهم على الحق وتدلهم إليه، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل شر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.